بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة، وهي كثيرة جدا. وسبب ذلك، وهي كثيرة جدا، كان المفترض أن لا تجعل عنوان كتاب أحكام الأنكحة ثم يبتدئ وهي كثيرة جدا، أليس كذلك؟ كان المفترض أن تكون كتاب أحكام الأنكحة ثم يقول وهي كثيرة جدا وسبب ذلك إلى آخره. سبب ذلك أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه، وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة، فنذكر منها المهم. أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. وينبغي أن يختار ما طاب من النساء، وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ليكون على بصيرة من أمره. ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد. فصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة. أحكام الأنكحة يقول وهي كثيرة جدا. نعم، النكاح له أحكام كثيرة جدا، وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله. الشارع جعل للنكاح أحكاما في أوله، قيودا، وعند انتهائه، وفي استمراره. الشارع جعل للنكاح أحكاما في ابتدائه، وهي شروط النكاح وأركان النكاح، وأحكاما عند انتهائه، وهي الطلاق وما يتعلق به، طلاق يترتب عليه أحكام، وأحكاما في استمراره، وذلك فيما يلزم كل واحد من الزوج والزوجة، وما ذاك إلا لعظم عقد النكاح وخطره. فلعظم عقد النكاح ولخطره جعل الشارع له قيودا في حله وعقده، في حله وعقده. يقول: وكلا منها يتفرع إلى أحكام كثيرة. الابتداء والاستمرار والانتهاء. فالابتداء فيما يتعلق بشروط النكاح وأركان النكاح وما يفترض في ذلك، والانتهاء ما يتعلق بالطلاق، طلاق والخلع والعدد، هذه تتعلق بالانتهاء، والاستمرار ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين والنشوز ونحو ذلك. يقول: أما النكاح، يقول فنذكر منها المهم. أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. ومما حث الله ورسوله عليه، قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: لما فيه من الفوائد الضرورية، وهي قضاء الوطر والشهوة، والكمالية، وهي ما يحصل فيه من إيش؟ من التمتع بما أباح الله عز وجل، الدينية والدنيوية. فالنكاح فيه فوائد، منها أن فيه تحصينا للفرج، لفرج الزوج والزوجة، ومنها أيضا من فوائده تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير الأمة الإسلامية مطلب لا شك، ولهذا كثرة الأمة دليل على عزها وقوتها. قال الله تبارك وتعالى في قصة من؟ في قصة شعيب: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال عز وجل عن بني إسرائيل في أول سورة الإسراء: ها أي وأمددناكم بأموال وبأموال وبني وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا كثرة الأمة عز لها في الواقع. ولولا رحمتك لرجمناك. طيب أقول كثرة الأمة، كثرة الأمة عز لها، عز لها. إذا نقول النكاح فيه فائدة، في فوائد منها تحصيل الفرض بالنسبة للزوج والزوجة، ومنها تمتع بما أباح الله أيضا للزوج والزوجة، ومنها تحصيل الولد، ومنها أيضا تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدينية والدنيوية. وينبغي أن يختار ما طاب من النساء، لقوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما استطبت، وكمل دينها. وهذا هو المهم، لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها، وش بعد؟ ها؟ لا، تنكح المرأة لأربع، لحسبها وجمالها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع صفات: المال والجمال، وش بعد؟ والحسب والدين. الحسب والنسب. فاظفر بذات الدين تربت يداك، حث على ذات الدين، لأن ذات الدين تحفظه حاضرا وغائبا، وذات الدين أيضا تحسن من يتربى تحت يديها، تحسن من يتربى تحت يديها. ولذلك ينبغي، ولا سيما في زمن الآن، زمن الآن قد نقول من الضرورة أن الإنسان يختار ذات الدين، وذلك بسبب كثرة الفتن وكثرة الأفكار الهدامة في وسائل الإعلام المنتشرة، لأن ذات الدين تربي الولد على الأحكام الشرعية والمبادئ الشرعية. يقول رحمه الله وحسنت آدابها. وهنا المؤلف رحمه الله جعل الأدب قسيما للدين، وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، فجعل الخلق قسيما للدين، فالخلق شيء والدين شيء آخر، والدين شيء آخر. فيختار يعني يختار الزوجة التي يكون عندها خلق وعندها إيش؟ دين، كما أن الزوجة أيضا تختار من عنده خلق وعنده دين. فالدين وحده لا يكفي، الدين وحده لا يكفي، واضح؟ لماذا؟ لأنه قد يكون عنده دين لكن ليس عنده عقل، ليس عنده عقل. ومع الأسف أن ما أكثر الذين يظلمون أزواجهم ممن هم على قدر من الدين. يعني يا أخوان، العاقل، الشخص الذي عنده عقل مهما كان لا يضر المرأة، الذي عنده عقل لا يضر المرأة. المشكلة تقع ممن عنده دين، لأنه يضربها متأولا ويظلمها متأولا ويقصر في نفقتها متأولا، يرى أن هذا هو دين، أنه تقويم لها وما شاء، وهو مخطئ. لكن الذي عنده عقل وعنده رجاحة عقل، إن أراد هذه المرأة أمسكها وأبقاها، وإن لم يردها أطلقها. إذا لابد في اختيار الزوج من أن يكون عنده عقل، من أن يكون عنده دين وعنده إيش؟ عقل. فالدين وحده لا يكفي. والآن مع الأسف أن أكثر الذين يظلمون أزواجهم، يعني كثير منهم من أصحاب الدين، هذا مع الأسف، بل بعضهم من المنتسبين للعلم. يقول رحمه الله وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل، يعني صارت شرف بيتها يعني منها من بيت شريف. قال فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفة المقصودة فهو أكمل. إن حصل مع ذلك الجمال، لأن الزوجة إذا كانت جميلة صار ذلك أشد في عفة الزوج وعدم نظره إلى غيرها. قال وبقية الصفة المقصودة فهو أكمل. ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها. وقل من قبل الخطبة، نفهم منه أن النظر يكون قبل الخطبة لأجل أن يقدم أو يحجم. وعمل الناس الآن، عمل الناس الآن في الواقع أكثرهم على خلاف هذا، ينظر إلى المرأة بعد أن يعقد عليها. إذا عقد وتعجب المرأة، ما الفائدة؟ الآن إذا نظرت إليها إن كانت قبيحة ندمت، وإن كانت جميلة ها؟ أي مشكلة. ولكن نقول النظر إلى المرأة في الواقع ينبغي أن يكون قبل الخطبة، إذا أراد أن يخطب امرأة أو على الأقل وافقوا على الخطبة، ولكن لم يعقد العقد ينظر إليها. أما أن يعقد العقد وينتهي ثم إذا قال الحمد لله زوجك تعال انظر إلى زوجك، ليس لكم منا، أليس كذلك؟ لا. يقول إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ولكن الوصف لا يحصل به إيش؟ لا يحصل به ما يحصل بالنظر من المقصود. وقوله يصفها له من يثق به، هل تقوم الصورة مقام النظر؟ إنسان خطب امرأة، رجل خطب امرأة، قال انظر إليها، قال طيب نعطيك نسلك صورة إن شاء الله، كم جوالك نسلك رسالة، عندك وسائط؟ نعم يلا، يصلح ولا لا؟ نقول أولا الصورة لا تقوم، الصورة لا تقوم مقام النظر. أولا أن الصورة تختلف عن الحقيقة، لأن الصورة تخفي كثير من العيوب، كثير من العيوب التي تكون في الوجه تختفي في الصورة، قد يكون الوجه فيه خدوش وفيه كذا ما تظهر في الصورة. أيضا قد تكون الصورة المرأة في الصورة أو الرجل في الصورة إذا أراد أن ينظر، قد يكون قد حسن وجه، وضع مثل أشياء تحسن الوجه من مكياج ونحو ذلك. ثالثا أن الصورة هذه قد تكون ألعوبة في يد هذا الرجل، قد لا يرغب في المرأة ينظر إليها ولا يرغب فيها، ثم تبقى الصورة عنده ثم يصير ألعوبة يريها لأصدقائه ومعارفه ونحو ذلك. وأيضا أمر ثالث أو رابع أن التصوير فيه ما فيه من الخلاف. طيب، وقوله رحمه الله يصفها لمن يثق به ليكون على بصيرة من أمره، ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى. وقوله رحمه الله حتى يأذن، من يأذن؟ الخاطب، لأن الحق له، أو يرد يعني من قبل الولي أو المرأة، فإذا أذن أو رد جاز، فإذا أذن أو رد جاز. طيب، وهذه المسألة أعني مسألة الخطبة على خطبة أخيه لها أحوال. الحالة الأولى أن يعلم الخاطب أن الخاطب قبل، فلا يجوز بلا إشكال. الحالة الثانية أن يعلم أنه رد فيجوز. الحالة الثالثة أن يأذن، من يأذن؟ الخاطب، فيجوز لأن الحق له. الحالة الرابعة أن يشك، والشك شك في أصل الخطبة، هل المرأة هذه خطبت أم لا، وشك في قبول الرجل، هل قبل أم لم يقبل. واضح؟ إذن الآن نقول صور الخطبة على خطبة الغير: أن يعلم أنه قبل فلا يجوز، أن يعلم أنه رد فيجوز، أن يأذن الخاطب فيجوز، أن يشك هل المرأة مخطوبة أو غير مخطوبة، وهل المرأة وهل أو يعلم الخطبة لكن يشك هل قبل أم لم يقبل، فما الحكم هنا؟ نقول أما في مسألة الخطبة هل المرأة مخطوبة أو غير مخطوبة فالأصل عدمه، وأما مسألة الشك هل قبل أم لم يقبل فنقول أيضا لا تخطبها، لأنه قد يكون الأولياء الولي أو المرأة ركنوا إلى هذا الزوج ولكن لم يعلنوا ذلك، فإذا خطبها رجل ربما تتغير نظرتهم. إذا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة الغير إلا إذا أذن أو رد. وهل مثل ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ أو يأخذين كله؟ لا، امرأة أرادت أن تتزوج رجلا يعني امرأة راغبة، راجل يقول أنا أبحث عن امرأة، فجاءت امرأة وقالت أنا أريدك زوجا، وجاءت أخرى وقالت أنا أريدك زوجا. نقول هنا في تفصيل، إن علمنا أنه إنما يريد واحدة لا يجوز، ها؟ أي لا يجوز المتأخرة، وإن علمنا أو إن لم نعلم ذلك فيجوز والحمد لله، يضرب عصفورين بحجر، ها؟ لا، علمت أن فلان ذهب ليخطب بعض فلان، تقول عندي إيه، هذا لا يجوز، لأنه يعني ربما يترك هؤلاء إلى هؤلاء. نعم شيخ، بالنسبة للمسألة إذا كان السلطان، إذا منع السلطان ذكرنا أنه معتبر وقت المنع، وصرف لكن إذا أقرضوا دولارات نقصت القيمة نعتبر وقت القرض، وقصد يردوا الدولارات. طيب المسألة الأولى شيخ، إذا كان نقصت، إذا كان وقت المنع نقص، فما يكون لا، بس هنا الآن العملة ألغيت، فرق، والصورة الثانية العملة باقية، فماذا اقترضت منك دولارات أردها دولارات، لكن إذا اقترضت دولارات ومنعت الدولارات ما لها قيمة، ولا فرق. في الصورة الثانية يعني إذا حرمها السلطان أو منع السلطان نقول هنا يلزمه قيمة لأنها كالتلف، كأنها تلفت الآن. طيب إذا كانت ناقصة؟ إذا كان النقص يسيرا ما يلزم، تعطيه إياها. طيب شيخ، هل من العدل يعني إذا نقصت ما يعطيه نفس قيمة اللي دفع من الأصل؟ إيش؟ إذا قلنا أنه ما يعطيه نفس القيمة اللي دفع، الأصل ما دام أنه عملة قائمة اقترض دولارات يعطيه دولارات، ريالات يعطيه ريالات، كونه مثلا يشترط عليها ويقول ردها كذا هذا صرف، مو صرف. أنا مثلا اقترضت منك 100 دولار أردك 100 دولار، ما دام أنها عملة قائمة ويتعامل بها. لكن لو قدر أنها ألغيت ولم يكن لها قيمة، فلا بد أن أرد لك قيمة الدولارات، يعني لأني اقترضت منك دراهم أو أثلاً نقدا، كان اقترضت منك دولارات كانت نقدا، ولا يمكن أن أردك دولارات ليست نقدا. هذا أبو البراء يقول: ما الضابط في نظر الخاطب إلى المخطوبة؟ نعم، الخاطب إذا أراد النظر إلى المخطوبة فيه ضوابط. من الضوابط أولا ألا يكون ثم خلوة، لأن المرأة أجنبية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وثانيا أن يقتصر في نظره على ما يظهر غالبا، يقتصر في النظر على ما يظهر غالبا، بأن ينظر إلى وجهها ورأسها ورقبتها ويديها. وثالثا أيضا ألا يكون في نظره شهوة، ألا يصحب النظر شهوة، وذلك لأن المقصود من النظر الاستعلام لا الاستمتاع، لا يقصد الاستمتاع. رابعا من شروط النظر ألا تكون المرأة متجملة، تجملة بأن تضع مساحيق ونحو ذلك، لأن هذا تدليس، أليس كذلك؟ ما يجوز، ولا كحل ولا شيء، تجي طبيعية، وتضع مساحيق وبودر ونحو ذلك، يظن أن هذه طبيعته، أن المرأة هذه طبيعة، والمكياج سيما الآن في وقتنا الحاضر هي تغير الوجه، قد تشاهد المرأة مثلا وهي قد وضعت هذه المساحيق على أبهى صورة، ولكن إذا ذهبت هذه المساحيق أو يعني بطل مفعولها تنقلب الصورة. شو استاذ تقول بضع مكاييج؟ ها بس ولا ما شوف الاشياء اليسيره ما تضر، لكن بعض الاشياء تضر. تضر الان يوجد من المساحيق تغطي حفر، الوجه فيه حفر او فيه نتوءات، ها زي كانت تليس. ها شلون كبيره اي بس ما تتوصل الى امر ما تتوصل الى مباح بمحرم. شلون خير نقول مكيج اي المكيجها عشان يتقبل اي هذا مثل اللي يسمكر سياره ويبيعها. اقول مثل السياره اقول تارثه اقول مثل اللي السياره التارفه يسمكرها ويبيع على انها جديده. اقول مثل هذه تظهر على طبيعتها. طيب وما الافضل متن الرحبيه في الفرائض ام البرهانيه؟ الحقيقه الرحبيه لها ميزه والبرهانيه لها ميزه. من مزايا الرحبيه سلاسه الابيات، ابياتها سلسه وسهله الحفظ. وميزة أخرى كثرة الشروح والحواشي، رحبية كثيرة الشروح والحواشي. من مزايا البرهانية قلة الأبيات، أبياتها قليلة، وأيضا فيها أبواب تشتمل على أبواب ليست في الرحبية مثل باب ميراث دولة الحرم. هذا أبو إبراهيم من مصر يقول أحبكم بالله أحبك الله أحببتنا فيه، يقول سؤالي بالنسبة للعبد المشترك لو كان أحد الشريكين قد اعتق ولكن الآخر لا يريد إعتاقه فهل له رد الشريك الأول عن العتق، وخاصة لو كان الشريك الثاني محتاج للعبد ولا يستطيع شراء عبد لوحده؟ أما قبل العتق فله ذلك، قبل أن يعتقه له يقول أشتري نصيبك من العبد، أما بعد أن يعتقه فهنا ذكرنا فيما تقدم أن العتق يسري إلى بقية العبد، يسري ويعتق العبد كله، يعتق العبد ثم إن كان شريكه موسرا ضمن النصيب للمعتق. نعم ضمن المعتق نصيبه للشريك الآخر الذي لم يعتق، وإن كان معسرا فإن العبد يستسعى، يقول اذهب وتكسب حتى تحصل قيمة صاحبك أو سيدك الذي لم يعتق، فإن عجز صار مبعضا، وهذا ما يعرف بالمبعض. إذن صورة المبعض العبد الذي بعض الحر وبعض العبد متى تكون؟ فيما لو كان عبد بين شركاء اعتق احدهم نصيبه وكان معسرا ولم يتمكن العبد من الكسب. اي هذه تحمل على ان كل واحد لم يعلم بالاخر. كل واحد لم يعلم بالاخر، حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام انكفي اسامه هذا محمول على ان كل واحد منهم لم يعلم بخدمه الاخر. ها؟ شو رضيت؟ تقدم اليه ثلاثه. بالنسبة للمرأة ما عليها حرج. أي أعتقد، لكن كل واحد لم يعلم بالآخر. يعني مثلا امرأة تقدم لها زيد وبكر وعمر. طرق زيد الباب وقال أريد أن أخطب ابنتك. ثم جاء بعده عمر، ثم جاء بعده بكر، وكل واحد لم يعلم بالآخر. هنا المرأة تقدم إليها ثلاثة. ولها أن ترضى بالأول أو الثاني أو الثالث. المنهي عن أن يتقدم خاطب، يتقدم رجل لخطبة امرأة وهو يعلم أنها قد خطبت، أما إذا لم يعلم فلا. ها؟ ممنوع إيش؟ أي نعم، إذا الممنوع أن يخطب، أن يخطب المرأة وهو يعلم أنها قد تقدم إليها أحد، يعني تعلم أن المرأة هذه تقدم لها فلان وفلان يريد خطبتها، لا يجوز لك أن تخطبها إلا إذا علمت أنه رد أو أذن. نعم يردون الأول ويقول يقبلون الثاني، ما في بس ليس حرج، هم بالخيار. ها الحرج على الخاطب، إن النهي لا يخطب بالنسبة للخاطب، أما المرأة فلها أن تختار هذا أو هذا أو هذا. أن الخطيب أو يشير عليهم بعدم التزويج والله هذه قد نقول قد يقال بالجواز مثل طلب الإمارة، اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه. طلب الإمارة أصلا الإنسان ينهى عنه أن يطلب الإمرة على شيء، لكن لو طلب الإمرة لأنه يرى أنه لو لم يكن هو لا حصل فساد أو ما أشبه ذلك، فقد نقول في الحال هذا إذا تقدم رجل وأن تعلم أن الرجل من فاسق أو نسأل الله في صاحب مقدرات وما أشبه ذلك، فهنا بالإمكان أنك تنصح تذهب إلى ولي المرأة وتنصح وتقول هذا الرجل لا يصلح لك، لكن مسألة أنك تذهب وتخطب قد يعني تكون محل قد لا يقبلون قولك. إذا ذهبت وقلت أنا أريد أتزوجها بدل هذا الشخص قد لا يقبل قولك، تكون تهمة، ويكون ما وصفته به أو وصمته به من الأوصاف لا يثق بها متهم. أما إذا ذهبت على وجه النصيحة فقلت هذا الرجل لا يصلح، لعلكم تبحثون عن شخص أو لا، أو إذا كنت أيضا تخشى أنهم يتهمونك في الحال يعني ابعث شخص ممن تثق به يخبر. ايش ايه تثبت الشفعة، اما في العتق ما فيه. لكن لو كان بيني وبينك عبد مشترك وبيعت نصيبك مثل على نافع لي انا اخذ بالشفعة، عتق خلاص ايه خلاص ما شلون ياخذ شفعة، تحرر العبد ولما يرضى، يقول العتق يسري. لكن في مسألة البيع بيني وبينك عبد بعت نصيبك على نافع، انا لي انا اخذ بالشفعة وقل انا كنت ارضاك شريك لكن ما ارضى. اما مسألة لو انك اعتقت نصيبك من عبد خلاص ما في شفعة، الشفعة استحقاق انتزاع او انتزاع حصة شريك ممن انتقلت اليه بعوض، وهذا ما في انتقال، لان تحرر